شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين الله الذي خلق السماوات والأرض أنزل وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره الله الذي خلق السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النار وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من Oh! وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل هذا البلد آمن انت تصبر الله الله يزيدك الاولام الله يعبر فيك واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا رب اجعل هذا البلد رب إن غن أظلمك كثيرا من الناس فمن ومن عصاني فإنك غفور لعلهم يشكرون ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ما سجلتهاش. الله إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل وتقبل دعائي وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعائي ربنا اغفر لي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا وتقبل وتقبل دعاء إن ربي لسميع الدعاء ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء ولا تحسبن إليهم صاروا Yeah. Go on.